يقول يقول مثل ما رحمه الله حدثنا عثمان بن ابي شيبه. معين بن ابي شيبه عثمان عثمان بن ابي شيبه قال على حدثنا جرير قال حدثنا جرير قال حدثنا سهيل بن ابي صالح سهيل بن ابي صالح عن ابي عن ابي ابي صالح قال عن ابي سعيد الخدري عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اتبعت الجنازه فلا تجلسوا حتى تطوف. قال النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا اتبعت الجنازة فلا تجلس حتى توضع الجنازة قبلك. لازم الجنازة توضع هي الأولى ثم أنت تجلس بعدها. ما يجوز أن تحصل الفجور ثم تبعد والجنازة ما بعد وصلت أو ما بعد وضعت على الأرض. لازم أنت تابع لها تابع لها أوقف واقف حتى تأتي الجنازة أو أنها توضع على الأرض ثم بعدها تستقر أو تنتجل. هكذا كان عليه الصلاة والسلام إذا تبع الجنازة. قال رحمه الله حدثني سراج بن علي بن حج قال حدثنا إسماعيل بن علي عن هشام الدستوائي قال حدثنا محمد بن المثنى واللفظ له قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي يحيى بن أبي كثير قال حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم الجنازة فقوموا فمن تبعها ولا يجلس حتى توضع. الإمام مسلم رحمه الله حدثنا قريج بن يونس قريج بن يونس وعلي بن حجر وعلي بن حجر قال قال حدثنا إسماعيل بن علي قال حدثنا إسماعيل بن علي قال حدثنا هشام الدستوائي هشام الدستوائي محول السنة محول السنة فقال حدثنا محمد بن المثنى حدثنا محمد بن المثنى واللفظ له واللفظ له قال حدثنا معاذ بن هشام معاذ بن هشام قال عن أبي هشام الدستوائي عن أبي هشام الدستوائي قال عن يحيى بن أبي كثير عن يحيى بن أبي كثير الطائي قال عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي سعيد الخدري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا رأيتم الجنازة فقوموا فمن تبعها فلا يجلس حتى تطوف. إذا رأيتم الجنازة فقوموا فإذا كنت معها فلا تجلس حتى تطوف هي لا تجلس على الأرض ما دمت معها حتى تطوف هي قبلك. فإذا وضعت على الأرض يعني وضع النعش على الأرض فأنت تجلس إن لا تجلس معها. قال رحمه الله حدثني سعيد بن علي بن حج قال حدثنا اسماعيل بن علي عن هشام الدستوائي عن يحيى بن ابي كثير عن عبيد الله بن مقسم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه انه قال مرت جنازه فقام لها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقمنا معه فقلنا يا رسول الله انها يهوديه فقال ان الموت فزع فاذا رايتم الجنازه فقوموا. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا قريج بن يونس قريج بن يونس وعلي بن حجر وعلي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن علي إسماعيل بن علي قال حدثنا هشام الدستوائي هشام الدستوائي يحيى بن أبي كثير يحيى بن أبي كثير الطائي قال عن عبيد الله بن مقسم عبيد الله بن مقسم قال عن جابر بن عبد الله عن جابر رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال مرت جنازة فقام لها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقمنا معه. يقول الجابر إنها مرت جنازة والرسول جالس مع الصحابة رضي الله عنهم فقام يقول فقمنا معه. قام الرسول عليه الصلاة والسلام يقول جابر فقمنا معه. ذكر السر وهو أن الموت فزع. الموت قال له فزع أو قال هو فزع. فقلنا يا رسول الله إنها يهودية. فقلنا يا رسول الله إنها يهودية. فقال الموت فزع وقال إن الموت للموت فزع حتى له يهودية ولا نصرانية الموت له فزع الموت فزع. قال رحمه الله حدثني محمد بن رافي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر رضي الله عنه يقول قام النبي صلى الله عليه وسلم لجنازة مرت به حتى توارت بالحجاب. قال حدثني محمد بن رافي قال حدثنا عبد الرزاق عن نجريج انه قال ورني ابو الزبير ايثم انه سمع جابر رضي الله عنه يقول قام النبي صلى الله عليه وسلم وسابه لجنازه يهودي حتى توارت. يقول الامام مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن رافع محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق عبد الرزاق قال حدثنا ابن جريج ابن جريج قال عن ابي الزبير المكي عن ابي الزبير المكي عن جابر عن جابر رضي الله تعالى عنه قال النبي عليه السلام كان جالس وكنا جلوس معه فمرت جنازة وقام فقام وقمنا معه عليه الصلاة والسلام حتى توارث حتى توارث يعني غابت بعدت وغابت عن أعيننا يعني حتى غابت يعني يقولوا حتى توارث بالحجاب يعني غابت عنا ما عاد نشوفها بعدت عنا وإذا أبعد الشيء ما عاد تشوف الإنسان بعد ما كنت. هذه الأحاديث أوردها مسلم رحمه الله كثيرة جدا لكن سننسخها الحين سينسخها بأحاديث أكثر منها سينسخ القيام هذا بأحاديث أكثر منها. قال حدثنا محمد بن رافع. حدثنا محمد بن رافع. قال حدثنا عبد الرزاق. عبد الرزاق. قال حدثنا ابن جريج. ابن جريج. قال حدثني أبو الزبير أيضا. قال حدثني أبو الزبير المكي عن جابر نعم. معنى الحديث الأول. معنى الحديث الأول ومتنه نعم. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا غندر الشعبة قال حدثنا محمد بن المثنى ونبشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مران بن أبي ليلى أن قيس بن سعد وسهل بن هنيف كان بالقادسية فمرت بهما جنازة فقاما فقيل لهما إنهما من أهل الأرض فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرت به جنازة فقام فقيل إنه يهودي فقال ليست نفسا. قال حدثني القاسم بن زكريا قال حدثنا عبيد الله بن موسى الشيبان عن الأعمش عن عمرو بن مران هذا الإسناد وفيه فقال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمرت علينا جنازة. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن جعفر محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة شعبة ثم حول السند ثم حول السند فقال حدثنا محمد بن المثنى حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر محمد بن جعفر غندر قال حدثنا شعبة شعبة قال عن عمرو بن مرة عن عمرو بن مرة قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي ليلى عبد الرحمن بن أبي ليلى قال عن قيس بن سعد عن قيس بن سعد وسالم بن حنين وسالم بن حنين كان بالقادسية قال كنا بالقادسية. القادسية مدينة كبرى بين الفرات والجبلة بين الجبلة والفرات في العراق بين الجبلة والفرات مدينة كبرى تسمى القادسية فمرت بهما جنازة. مرت بهما جنازة فقام. فقيل لهما لما قال إن الرسول إنهما من أهل الأرض. قال إنه من أهل الأرض هذه الجنازة من أهل الأرض يعني من اليهود. فقال قال إن النبي عليه الصلاة والسلام مرت به جنازة وقيل له إنه يهودي صراحة إنه يهودي. فقال إن الموت فزع لأنه قام لأن الموت له فزع. لكن سينسخ هذا كله. فقال أليست نفسا أليست نفسا من أنفس. قال رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث قال حدثنا محمد بن رمح بن المهاجر واللفظ له قال حدثنا ليث يحيى بن سعيد واقد بن عمرو بن سعد بن معاذ أنه قال راني نافع بن جبير ونحن في جنازة قائمة وقد جلس ينتظر أن توضع الجنازة فقال لي ما يقيمك وقلت أنتظر أن توضع الجنازة لما يحدث أبو سعيد الخدري رضي الله عنه فقال نافع فإن مسعود بن الحكم حدثني أنا لي ابن أبي طالب أنه قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قعد. قال الإمام مسلم رحمه الله قتيبة بن سعيد قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث الليث ثم حول السنة ثم حول السنة فقال حدثني محمد بن رمح حدثني محمد بن رمح واللفظ له قال حدثنا الليث الليث بن سعيد قال حدثنا يحيى الأنصاري يحيى الأنصاري قال واقد بن عمرو واقد بن عمرو قال قال رآني نافع بن جبير ونحن في جنازة قائمة. يقول رآني نافع بن جبير ونحن في الجنازة قائما أنا قائم والناس قاعدين. يقول فقال لي وقد جلس ينتظر أن توضع الجنازة وقد جلس ينتظر أن توضع الجنازة فقال لي ما يقيمك فقال لي ما يقيمك. يقول هو واقف والناس جلوسين جالسين فقال لي ما يقيمك. فقلت انتظر أن توضع الجنازة لما يحدث أبو سعيد الخدري. قلت قبل أن توضع الجنازة قال لي ما يحدث حدثنا سعيد أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا تجلس حتى توضع الجنازة إذا تبعت جنازة فلا تجلس حتى توضع الجنازة. قال لكن حدثنا علي رضي الله عنه ابن أبي طالب هكذا إيه قال حدثني نافع قال نافع حدثني مسعود بن الحكم حدثني مسعود بن الحكم عن علي رضي الله تعالى عنه أنه قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قعد يقول قام الرسول عليه الصلاة والسلام ثم قعد، يعني الأخير هو القعود والأخير نسخ الأول. الأخير هو أنه ما يقوم الجنازة عليه الصلاة والسلام، ولكن إنما جلس إذا مرت بين يديه الله تروحه جالس عليه الصلاة، فالأخير الجلوس ما عاد يقوم أحد، لأن الجلوس نسخ الأول نسخ القيام. نحن مع الأخير، مع أحاديث الرسول الأخير عليه الصلاة والسلام، والأخير أنه جلس ولا قام حتى مات وهو يجلس ما يقوم الجنازة. فالناس اليوم لا يقوم الجنازة. قال رحمه الله: حدثني محمد بن المثنى وإسحاق بن إبراهيم بن أبي عمر جميعا نسق به. قال ابن المثنى: حدثني عبد الوهاب قال سمعت يحيى بن سعيد قال أخبرني واقد بن رامر بن سعد بن معاذ الأنصاري أن نافع بن جبير أخبره أن مسعود بن الحكم الأنصاري أخبره أنه سمع علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول في شأن الجنائز أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام ثم قعد، وإنما حدث بذلك لأن نافع بن جبير رأى واقد بن عمر قام حتى وضعت الجنازة. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا محمد بن المثنى وإسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر جميعا التقى به. قال ابن المثنى: حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا يحيى الأنصاري قال عن واقد بن عمر قال حدثنا نافع بن جبير عن مسعود بن الحكم عن علي بن ابي طالب عن علي رضي الله تعالى عنه ان النبي عليه الصلاه والسلام قام ثم قعد، والقعود نسخ القيام. قال رحمه الله: حدثنا ابو كريب قال حدثنا ابن ابي زائد يحيى بن سعيد بهذا الاسناد. مسلم رحمه الله حدثنا أبو كريب قال حدثنا ابن أبي زايدة قال حدثنا يحيى الأنصاري بهذا الإسناد يعني والمتن أن النبي عليه الصلاة والسلام قام ثم قعد عن علي رضي الله عنه قام ثم قعد، والقعود نسخ القيام. من الأول خلاص انتهى القيام، هو السنة عن الرسول عليه الصلاة والسلام. القعود هو السنة عن النبي، لأن القعود نسخ القيام. قال رحمه الله: حدثني زهير بن حرب قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا شعبان محمد بن المنكدر انه قال سمعت مسعود بن الحكم يحدث عن علي رضي الله عنه انه قال فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فقمنا وقعد فقعدنا، يعني في الجنازة. قال حدثنا محمد بن ابي بكر المقدم وعبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى والقطان شعبة بهذا الاسناد. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا شعبة قال حدثنا محمد بن المنكدر قال عن مسعود بن الحكم عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي يعني قال أن النبي رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فقمنا وقعد فقعدنا. يقول علي رضي الله تعالى عنه رسول الله عليه الصلاة والسلام قام فقمنا ورأيناه قعد فقعدنا، والأخير القعود. قال حدثنا محمد بن أبي بكر محمد بن أبي نجيب قال حدثنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى القطان عن شعبة بهذا الإسناد وهذا المتن. قال رحمه الله: حدثني هارون بن سعيد الأهلي قال أخبرنا ابن أبي قال أخبرني معاذ بن الصالح عن حبيب بن عبيد عن جبير بن نفير أنه سمعه يقول سمعت أوفى بن مالك رضي الله عنه يقول صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازة فعبدت من دعائه وهو يقول اللهم اغفر له وارحمه وعافي واعف عنه وأكرم نزله واسع مدخله واغسل منه بالماء والثلج والبرد ونقيه من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الناس وابدله دارا خيرا من داري وأهلا خيرا من أهلي وزوجا خيرا من زوجي وادخله الجنة وأعذه من عذاب القبر أو من عذاب النار. قال حتى تمنيت أن أكون أنا ذلك الميت. قال حدثني عبد الرحمن بن جبير حدثه عن أبي عوف بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم من أبي هذا الحديث أيضا. هارون بن سعيد قال حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثنا معاوية بن صالح. معاوية بن صالح قال حدثنا حبيب بن عبيد. حبيب بن عبيد قال حدثنا جبير بن نفيل. جبير بن نفيل قال قال سمعت عوف بن مالك يقول انه سمع النبي عليه الصلاة والسلام يقول نعم صلى على جنازة فعبدت من دعائه وهو يقول. قلنا النبي عليه الصلاة والسلام صلى على جنازة رجل فقال فحدثت من دعائي قوله عليه الصلاة والسلام نعم. اللهم اغفر له وارحمه. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واكرم نزله ووسع مدخله وارسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما نقته بالابيض من الدنس. اللهم ابدله دارا خيرا من داره واهلا خيرا من اهله وزوجا خيرا من زوجه وادخله الجنة واعده من النار. يقول حتى تمنيت ان اكون انا ذلك الميت من دعاء الرسول عليه الصلاة والسلام له. قال رحمه الله حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبد الرحمن بن وهدي قال حدثنا معاوية بن صالح بإسنادين جميعا وحديث ابن وهب. يقول الإمام مسلم حدثنا إسحاق بن إبراهيم. إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي. عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا معاوية بن صالح. معاوية بن صالح بالإسنادين جميعا. الإسنادين جميعا ومعناهما واحد. قال رحمه الله حدثنا نصر بن علي الجاطمي وساق بن ابراهيم كلاهما عن عيسى بن يونس عن ابي حمزه الحمصي قال حدثني ابو الطاهر وهارون بن سعيد الليلي واللفظ لابي الطاهر قال حدثنا ابن ابي قال اخبرني عمرو بن الحارث عن ابي حمزه بن سليم عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن ابي عن عوف بن مالك الاشجعي رضي الله عنه انه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى على جنازه يقول اللهم اغفر له وارحمه واعف عنه وعافه واكرم نزله واسع مدخله واغسله بماء وثلج وبرد ونقيه من الخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس وابدله دارا خيرا من داره واهلا خيرا من اهله وزوجا خيرا من زوجه وقيه فتنه القبر وعذاب القبر. قال عوف فتمنيت اللهم كنت انا الميت لدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك الميت. قول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا نصر بن علي. نصر بن علي وإسحاق بن إبراهيم. إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا عيسى بن يونس. عيسى بن يونس قال حدثنا أبو حمزة الحمصي. أبو حمزة قال حدثنا ثم حول السند. ثم حول السند فقال حدثني أبو الطاهر. حدثني أبو الطاهر قال حدثنا هارون بن سعيد. هارون بن سعيد واللفظ له لأبي الطاهر قال حدثنا ابن وهب. حدثنا ابن وهب قال حدثنا عمرو بن الحارث. عمرو بن الحارث قال حدثنا ابو حمزه بن سليم. ابو حمزه بن سليم قال حدثنا عبد الرحمن بن جبير. عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن ابي جبير. عن ابي جبير بن نفير عن عوف بن مالك الاشجعي. عن عوف بن مالك الاشجعي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى على جنازه. يقول سمعت الرسول عليه الصلاه والسلام يصلي على جنازه ويقول اللهم اغفر له. بمعنى الحديث الاول اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واقرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس. اللهم ادخله دارا خيرا من داره واهلا خيرا من اهله وزوجا خيرا من زوجه ادخله الجنه واغفر له ادخله الجنه واعذه من النار. لاحظوا ان هذا للرجل فقط. الجنازه لك صارت امراه دعاها غير. اللهم اغفر لها وارحمها وعافها وعافنا. ولا تقول زوجه غير من زوج ولا لا تقول لأنه قد يكون لها زوج في الدنيا خلاص. المرأة ما تقول إلا الدعاء العام اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها أكرم نزلها ووسع مدخلها وارسلها بالماء والثلج والبرد ونقها من الذنوب والخطايا كما نقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم ادخلها الجنة واعذها من النار. هذا المرأة. أما الرجل تطلب له زوجة تطلب له حتى لو عنده زوجة تطلب له زوجة وتطلب أن يدخله الجنة ويعيده من القبر. والمرأة تطلب لها أن يعيدها الله من القبر وفتنة القبر وفتنة المسجية إلى آخر وقت القبر. نعم. قال رحمه الله سيدنا يحيى بن يحيى التميمي قال أخبرنا عبد الوارث بن سعيد عن حسين بن زكوان قال حدثني عبد الله بن بريد عن ثورة بن جندب رضي الله عنه قال صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم على أم كعب ماتت وهي نبساء فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم للصلاة عليها وسطها. يقول الإمام مسلم رحمه الله يحيى بن يحيى قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا حسين المعلم قال عن عبد الله بن بريدة قال عن سمرة بن جندب قال صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم على أم كعب. يقول صليت خلف النبي عليه الصلاة والسلام على أم كعب صلى عليها وجعل ماتت من نفاسها ولدت ثم ماتت ومولودها فجعل رجليها على وسطها كان وقف على وسطها وسط المرأة وصدر الرجل يقف على الإمام يقف على وسط المرأة على بطنها يعني على صدر الرجل فإذا اجتمع رجل وامرأة فيجعل صدره خيال بطنها بطن المرأة خيال صدر الرجل علشان يقف الإمام عليهما سواء إلى آخره. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا ابن المبارك يزيد بن هارون قال حدثني علي بن أجر قال أخبرنا المبارك الفضل بن موسى كلهم عن حسين بهذا الإسناد ولم يذكرهم كعب. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا الله بن المبارك ويزيد بن هارون ثم حول السند فقال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا ابن المبارك والفضل بن موسى كلهم عن حسين المعلم ولم يذكروا اسم المرأة أم كعب إنما قالوا صلى على امرأة. قال رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى وعقبة بن المكرم العمي قال حدثنا ابن أبي عدي عن حسين عبد الله بن بريدة قال سمرة بن جندب رضي الله عنه لقد كنت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم غلاما وكنت أعبد عنه فما يمنعني من القول إلا أن هنا رجالا أسن مني وقد صليت وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم على امرأة ماتت في نفاسها فقام عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة وسطها. وفي رواية ابن المثنى قال حدثني عبد الله بن بريدة قال فقام عليها للصلاة وسطها. الإمام مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى وعقبة بن المكرم قال حدثنا ابن أبي عدي قال حدثنا حسين المعلم قال حدثنا عبد الله بن بريدة قال عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال لقد كنت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم غلاما فكنت أحفظ عنه كما يقول كنت على عهد الرسول غلاما شاب يعني أكثر من 10 من 10-11 تقريبا وكنت أحفظ دعائه ما أسمعه كل ما أسمع قبره لكن رأيت أناسا أكبر مني وأكثر فسكت هيبة لهم أو إجلالا لهم وصليت وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم على امرأة ماتت في نفاسها وصليت مع الرسول عليه الصلاة والسلام على امرأة ماتت في نفاسها فجعل رجليها على وسطها وقف عليه الصلاة والسلام على الوسط المرة كلها بكاملها سواء نفاسه وغير نفاسه فجعل الإمام وسطها يقف على وسط المرة بكاملها سواء نفاسه وغير نفاسه يجعل الإمام هذا يصلي على امرأة يجعل وقوفه على وسطها على بطنه. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى وبكر بن أبي شيبة واللفظ ليحيى قال أبو بكر حدثنا وقال يحيى أخبرنا وكيع مالك بن مغول عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم بفرس معرورا وركبه حين انصرف من جنازة ابن الدحداي ونحن نمشي حوله. يحيى بن يحيى قال حدثنا وابو بكر بن ابي شيبه واللفظ ليحيى قال ابو بكر حدثنا وقال يحيى اخبرنا اخبرنا قال كلاهما عن وكيع بن جراح قال حدثنا مالك بن المغول قال حدثنا سماك بن حرب قال حدثنا جابر بن سمرة رضي الله عنه قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم بفرس معرورة. يقول إن النبي عليه الصلاة والسلام أتي بفرس معرورة يعني ما فوق شيء وتبوا ما فوقه لا برزا ولا فوقه حاجه ركبوا معرور على ظهره عريان فركبوا عليه الصلاة والسلام ولا أدري هو الذي صاح منه وشقه وقصده جلس وصلى جالسا بالصحابة رضي الله عنهم. هذا ذكر فرسه بس انه ركب فرس معرور وهو يقدر الركوب على الخير عليه الصلاة والسلام يقدر الركوب على الخير علشان الجهاد يسب الله على الخير. الشاهد هذا النبي عليه الصلاة والسلام ركبه مع روري ما عليه شيء ما فيه وقاية. حين رجع حين انصرف من جنازة من الدحداح حين انفرس من جنازة الدحداح انصرف على الفرس ركب فرسا ونحن نمشي حوله ونحن نمشي وراء حوله يعني انفرس تمشي حين نمشي تحته. قال رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى محمد بن بشار واللفظ لابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة رضي الله عنه انه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابن الدهداء ثم اوتي بفرس عري فعقله رجل فركبه فجعل يتوقص وتوقص به ونحن نتبعه نسى خلفه قال فقال رجل من القوم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كم من عذق معلق أو مدلم في الجنة لابن الدحداء. وقال شعبة لأبي الدحداء. قول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى محمد بن المثنى ومحمد بن بشار محمد بن بشار واللفظ لابن المثنى ابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال حدثنا سماك بن حرب سماك بن حرب قال عن جابر بن سمرة عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم صلى على ابن الدحداح ان النبي عليه الصلاه والسلام صلى على ابي الدحداح او ابن الدحداح شك الراوي لكن الظاهر انه ابي الدحداح قال شعبه ابو الدحداح ابو الدحداح هذا الظاهر هذا اللي يظهر لانه موجود في البخاري في بعض الروايات ابو الدحداح قال قال ثم اوتي بفرس عري فقال اوتي الرسول عليه الصلاه والسلام فرس عري وجاء واحد من الصحابه ومسك الحبل للرسول حتى يركب مسك الحبل للرسول عليه الصلاة والسلام وفرج حتى ركب عليه الصلاة والسلام ثم أعطاه الحبل أعطى الرسول الحبل وعري ما تحته وقاية مرة عليه الصلاة والسلام يركب العري يركب كل شيء عليه الصلاة والسلام فركبه فجعل يتوقص به ونحن نتبعه ونسى خلفه فجعل يتوقص به يعني يمشي الفرج والصحابة يمشون خلفه مع الفرج. فقال رجل من القوم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كم من عذق معلق او مدلم في الجنه سمع بعض الصحابه وان كانوا كلهم سمع ان النبي عليه الصلاه والسلام يقول ان عذقا في الجنه ولما عرق عذقا في الجنه مربوط لابي الدحداح الله يكرمه هذه شهاده انه في الجنه وانه معلق له ايضا تمرات. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى قال اخبرنا عبد الله بن جعفر المسوري عن اسماعيل بن محمد بن سعد عن عامر بن سعد بن ابي وقاص ان سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه قال في مرضه الذي قال في مرضه قال في مرضه قال في مرضه الذي خلق فيه الحدو لي لحدا وانصبوا علي اللبن لبنا كما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم. قول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى يحيى بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن جعفر عبد الله بن جعفر قال حدثنا اسماعيل بن محمد اسماعيل بن محمد قال قال عن عامر بن سعد عن عامر بن سعد عن ابي سعد بن ابي وقاص عن ابي سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه قال أوصى في مرضه الذي خلق فيه الحدو لي لحدا وانصبوا علي اللبن. قال سعد أوصى بمرضه الذي مات فيه الحدو لي لحدا يعني احفروا القبر من تحت ثم دخلوه بالحفرة الجو هذه ثم حط اللبن كذا ينصب اللبن يادخوه ورص بعضها على بعض بعضهم خلوه شبه يحطوا بوسطه والحد بن عبيد الله كذا يفعل يحفر القبور ثم يخليها حفرة ثم يفرد يرجع الميت يرجع هذه الحفرة تنسد على اللجن عن الجدار منها والجدار منها تنسد الجدار هذا والجدار هذا حتى تنتهي إلى آخره. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا وكيع قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا غندر وكيع جميعا الشعبة قال حدثنا محمد بن المثنى واللفظ له قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا شعبة قال حدثنا أبو جمران بن عباس قال جعل في قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم قطيفة حمراء. قال مسلم أبو جمران اسمه نصر بن عمران أبو التياس اسمه يزيد بن حبيث مات بسرخس. يقول الإمام مسلم رحمه الله يحيى بن يحيى قال حدثنا وكيع ثم حول السند فقال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا غندر ووكيع قال حدثنا شعبة ثم حول السند فقال حدثنا محمد بن المثنى واللفظ له قال حدثنا يحيى القطان قال حدثنا شعبة قال حدثنا أبو جمرة نصر بن عمران قال عن ابن عباس رضي الله عنهما هذا التلميذ الخاص تلميذ ابن عباس الخاص قال الله أعلم والظاهر أن قطيفته عليه الصلاة والسلام أن هي اللي فرشت في قبره عليه الصلاة والسلام وأرجع عليها أدخله قبر أربعة. قال مسلم أبو جمرة نصر بن عمران معروف مسلم وأبو التوياح يزيد بن حميد مات بسرخس الاثنين بسرخس أو سرخس في العراق برضه. قال رحمه الله حدثني أبو الطاهر أحمد بن عم قال حدثنا ابن عمي في العجم وهو في العراق مات بالعجم سرخس بالعجم أي مدينة معروفة بخراسان صح في العجم مهم نعم. قال رحمه الله حدثنا أبو الطاهر أحمد بن عم قال حدثنا ابن عم قال أخبرني عمرو بن الحارث قال حدثني هارون بن سعيد الأهلي قال حدثنا ابن عم قال حدثني عمرو بن الحارث في رواية أبي الطاهر أن أبا علي الهمداني حدثه وفي رواية هارون أن سمامة بن شفيع حدثه قال كنا مع فضالة بن عبيد رضي الله عنه بأرض الروم برودس فتوفي صاحب لنا فأمرنا فضالة بن عبيد بقبره فتوفي ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بتسويتها. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو الطاهر أحمد بن عمرو قال حدثنا عبد الله بن واحد قال حدثنا عمرو بن الحارث قال ثم حول السند فقال حدثنا هارون بن سعيد قال حدثنا عبد الله بن واحد قال حدثنا عمرو بن الحارث قال في رواية أبي الطاهر أن أبا علي الهمداني حدثه. يقولنا أبا علي الهمداني حدثه. قال في رواية هارون أن سمامة بن شفيع حدثه. وفي رواية يعني تتابع سمامة والهمداني تتابع على روايته. على روايته فقال كنا مع فضالة بن عبيد بأرض الروم. مع فضالة بن عبيد رضي الله تعالى في سرخس. برودس بأرض الروم. برودس بأرض الروم. قال. وتوفي صاحب لنا. الروم في الشام نعم. قال. وتوفي صاحب لنا. صاحب لنا في الأرض. فأمرنا فضالة بن عبيد بقبره فسوي. فأمر فضالة بن عبيد بقبره فسوي لأنهم دفنوه ورفعوا التراب جدا. فقال لا سووا أرخوا وأشيلوا من التراب حتى يتسوى. سامر يحضره علانا هم حجر ولا طوبة ولا شيء. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بتسويتها. سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يأمر بتسوية القبور المرتفعة مرة واحدة تأخذ من ترابها قليل إنسان وتحط علامة على رأسك على رأس الميت علشان يعرفه من يريد أن يزوره لأن زيارة الميت مسنونة كل صباح مساء كل صباح سبع. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى وبكر بن ابي شيبه وزهير بن حرب قال يحيى اخبرنا وقال الاخران حدثنا وكيع عن سفيان عن ابي بن ابي ثابت عن ابي وائل عن ابي الحياج الاسدي انه قال لي علي بن ابي طالب رضي الله عنه الا ابعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم الا اتى تمثالا الا طمسته ولا قبرا مشرفا الا سويته حا قال حدثني ابو بكر بن خلاد البائلي قال حدثنا يحيى القطان قال حدثنا سفيان قال حدثني ابي بهذا الاسناد وقال ولا سوره الا طمستها. قال الامام مسلم رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى يحيى بن يحيى ابو بكر بن ابي شيبه وزهير بن حرب زهير بن حرب قال يحيى اخبرنا قال يحيى اخبرنا قال الاخران حدثنا الاخراني حدثنا وكيع وكيع قال حدثنا سفيان الثوري سفيان الثوري قال عن حبيب بن ثابت عن ابي وائل عن ابي وائل قال عن ابي الحياج عن ابي الهياج الاسدي قال عن علي رضي الله تعالى عنه على ما ذكر على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول علي رضي الله عنه لأبي الهياج ألا أبعثك يا أبا الهياج على ما بعثني رسول الله عليه الصلاة والسلام فيه ألا أدع قبرا مثلك إلا سويته ولا أدع سورة إلا طمستها سورة ممثلة بطين ولا بخشب إلا طمستها وكسرتها أنت. يقول علي لأبي الهياج أرسلك على ما أرسلني عليه الرسول ألا أدع تمثالا إلا طمسته ولا أدع قبرا مشرفا يعني مرتفع إلا سويته إلى آخرين ولا صورة إلا ولا صورة إلا طمسته. قال وحدثني أبو بكر بن خلاد قال وحدثني أبو بكر بن خلاد قال حدثنا يحيى القطان يحيى القطان قال حدثنا سفيان سفيان قال أنا حبيب بن أبي ثابت حبيب بن أبي ثابت بهذا الإسناد بهذا الإسناد مثله. الله أعلم. اللهم أهدنا فيمن هديت عافنا فيمن عافيت تولنا فيمن توليت اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين يا رب العالمين. يرحم الله مسلم يكثر من الأحاديث يكثر السندات إلى حد أكثر من الحديث رحمه الله يجمع مسلم يجعل كتابه كثير من الصحابنا الرواة كثير مرة حتى لو تحصي أمهات الست رجال ما تسد وجنبهم مسلم رحمه الله في رجاله يجمعهم في كتابه رحمه الله.